فأجاب الحبيب عليه الصلاة والسلام إجابة شافية كافية جامعة مانعة، فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل. خد بالك، خد بالك معايا شوية. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل. كلمة في جوف الليل اللي هي قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كلمة تتجافى جنوبهم مش تغادر جنوبهم الفراش، لا تتجافى، يعني بين النوم وبينهم جفوة، فيها عداء بينهم وبين النوم، يعني فيه جفاء بين الجنوب وبين المضاجع اللي هي اماكن النوم. ليه؟ اذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل. اذا مر احدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا اليها، فاذا مر بآية تنذر من عذاب النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. أنا عايزك توحد الآخرة، لا إله إلا الله. أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة في جوف الليل، إنك تقوم قبل الفجر الساعة الدنيا برد، الشيطان يقول لك يا اخي الدنيا برد وانت بالصراط وده فياه، هتقوم دلوقتي ترصف نفسك ليه؟ نام نام. الشيطان بقى في الساعة دي يعمل مفتي يقول لك نام وربنا غفور رحيم. في الحالة دي شوف النبي بيقول ايه. ثلاثة يضحك الله لهم ويستبشر بهم يوم القيامة، يرضى عنهم. رجل له فراش لين وامرأة حسنة تقام من الليل فصلى. نايم على مرتبة والحاف وبطانية تحت اللحاف والدنيا دفى، يوم يجي قبل الفجر بشوية كده يترك الفراش ويترك مراته ويوم يتوضى ويصلي. انت عارف ده ربنا بيقول للملائكة ايه؟ ربنا يقول لهم: يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا له فراش وامرأة فيهجر الفراش والمرأة من اجلي. توحد الله كده قول لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب. لا اله الا الله ده من ضمن الثلاثة اللي ربنا يباهي بهم الملائكة. الثاني في سفر، مشوا تعبانين في السفر وسافروا تعبانين فناموا، هو قام بالليل على الرغم التعب قام بالليل وذكر الله وصلى على الرغم من هذا التعب. ربنا سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة ويقول انظروا الى عبدي قام من الليل في سراء وضراء. الثالث كثير الذكر لله تعالى على كل حال. الناس دول ربنا بيباهي بهم الملائكة، ولذلك اول النبي ما دخل المدينة المنورة بعد الهجرة قال لهم اربع كلمات: قال لهم ايها الناس اكسوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله اكبر. شوف الكلام الحلو بتاع النبي. كلام النبي دايما سكر زيادة. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وبين كلام النبي بيقول في قيام الليل رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وايقظ زوجته لتصلي معه فان ابت مضح وجهها بالماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي وايقظت زوجها فان ابى مضحت وجهه بالماء. وبيقول كمان اذا قام الرجل من الليل فصلى مع زوجته كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دي بيوت مسلمة، بيوت موحدة، بيوت طاهرة. ما هي دي البيوت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوصفها في القرآن، بيقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ما هي دي البيوت اللي ربنا بيطبع ذكرها، دي البيوت اللي الملائكة دايما فيها، مش الشياطين، الملائكة. يسبح له فيها بالغدو والآصال. الصبح واخر النهار عند طلوع الشمس وعند غروبها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الناس دول ايه؟ الناس دول عمرهم ما يشتكوا ضيق ابدا ابدا، لان ربنا قال ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضل. طب وعيشتهم في الدنيا شكلها ايه؟ ما احنا عارفين الجنة حاجات وخير كتير، انما الدنيا ما هي الناس برضو بتسعى ورا الدنيا، يعني هيعيشوا عيشة تتلاقي في الدنيا. ربنا قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. هيوسع رزقهم، هيفرش كربهم، هيزيل همهم. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. هو اللي بيقضي الحوائج مين؟ ربنا. او مش في ساعات تدخل على واحد موظف عشان تطلع بطاقة، تبص تلاقي بيبص لك وتياله عايز يقوم يخنقك، يا سيد تعالى بكره، ما انا جيت لك بكره، ما احنا النهارده بكره، ما انت تفكر فيه تعالى بكره، ما احنا بكره النهارده، لا بكره، مفيش. ساعات تروح تقضي طلب حاضر من عينيا وتفضل ابداع، ويمكن يجيب لك كوبايه شاي في رزقك كمان وتشرب شاي وتقدر حاجه وتنك ماشي. فاللي بياخد الحاجات علامه الاسم التيسير. ولذلك شوف الدنيا ماشيه ازاي. يعني ناس جايين من فريضة الحج وجايين مروحين بيوتهم وفيهم 160 سواق، 160 سواق رايحين عشان يجيبوا لقمة عيش من هناك لعيالهم يسوقوا في موسم الحج. والمصريين غلابة، مع ان مصر دي كانت اغنى الدول العربية، كانت اغنى الدول. كان اي واحد من الجماعة العرب لما يتلفي تختار تروح فين يقول له ما اروح مصر. ابو رقيبة وغير ابو رقيبة والكل كانوا هنا بياكلوا عيش عندنا وضيق رومي وملوخية خضرة. وشوف البلد جه عليها اليوم لو ان قالوا هنفتح لبواب اللي عايز يهاجر يهاجر. انت عارف عدد اللي هيهاجروا من مصر كام؟ 36 مليون. ليه؟ نسوا الناس ربنا، نسوهم ربنا. واللي بينسى ربنا، ربنا بيقول فيه نسوا الله فنسيهم، وبيقول نسوا الله فانساهم انفسهم. اتحولت لافلام وصور عريانة وشرح حرم. طب شرع الهرم حيجيب لك كم؟ بيجيب لك 16 مليون دولار في السنة. طيب ما هو في فاخرة هي تراحت في داهية انحرقت. وتدور انحرقت ازاي تجد السبب بسيط جدا لما الانسان بيقرأ اسباب التحقيق بيلاقي حاجة غريبة. الباخرة عمرها 35 سنة يعني كان يجي تتحرق على المعاش من 15 سنة. شغلوها ليه؟ شغلوها ليه؟ عمرها 35 سنة. الموظف بيتحرق على المعاش بتقول روح بيتك. بيقولوا طب جددوني سنة اثنين تخلصت. طيب تحيلوا الموظف على المعاش وما تحيلوش باخرة بقى لها 35 سنة وتركبوا فيها تركبوا فيها 450 واحد اللي معها عربية تاكسة عايزين ياكل بقى عيش هنا في البلد. وتشاور له ما يفلكش وتشاور له ركب فوطة مركبين عربيات ومركبين هم مترسل. السبب بسيط شوية نقط زيت المولد عمال ينقط نقط زيت المولد اللي بيدي دينامو بيمد الدينامو. الرجل بيقول لرئيس المركب اللي فيه نقط زيت نزلة اما الرئيس بدون اي حاجة قال له حط حتة خشبة يوم الزيت لما ينزل ينزل على الخشبة فما ينزلش على المولد. تاني في الدنيا اطلقت زيت زي بابور الجبن يبقى عندك خربان في الدين ونفس بيخر الجاه. فحط خشبة الخشبة اتشبعت في الزيت سخنت اشتدت حرارتها جاش مولعة. لا في اوارد نجاة ولا في اطواق نجاة ولا في استعداد لحاجة. مش عارف احنا ورثنا الخيبة دي من فرعون بتاع زمان ما كانش يعرف ربنا الا وقت الغرقة. لما جه يغرق غطوا الامر الله يخيبه يقول ما علمت لكم من اله غيري انا ربكم الاحد. لما جه يغرق انا امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. هذه الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفعش الكلام الوقت الغرق نقول فين اطواق النجاة. شوف بقى لما يبقوا اثنين ستات متعلقين في طوق نجاة في رجل واحد وعايمين في البحر نص الليل نص الليل في وسط البحر الرحمة والبرد شديد اللي تصرخ ابنها مش لاقياه واللي نادى على امراته وخرجوا من ديورهم وهم ضيوف حضر الموت. احنا الاهمال حيودينا في مصير مظلم. الاهمال وحش. شوية نقط زيت لابد توقف الباخرة وتشوف ايه الاصلاح بتاعها. ده انت معاك 450 روح منهم الاطفال ومنهم النساء وناس متغربين وجايين من بيت الله الحرام واهلهم منتظرينهم وناس رايحين ياكلوا عيش رايحين يجيبوا حتة عربية ياكل منها عيش بدل ما يشتغل حرامي بدل ما يمسك مطوة ويشرب في الناس بالاتوبيسات. يا اخي تم مع المركب قبل ما تمشي. والله يا رجالة انا هحكي لكم الحكاية دي شفتها بنفس. احنا واحنا جايين من فريضة الحج سنة 73 جايين على طيارة امريكان عشان اشوف الفرق بين الامريكان وبيننا. جايين على طيارة امريكاني الطيارة اللي بيسموها جامبو دي اللي بتشير 400 واحد. طلع الطيار قبل ما يدخل يسوق الطيارة تمم على الركاب واحد واحد لقى واحد في ايده شمسية قال له انت. جاب واحد عسكري سعودي قال نزله. ليه؟ قال له الشمسية اللي في ايدك دي هتخرم لي السجادة بتاع السيارة. شوفوا الفرق. مفيش شايل النهي يا سيد. مفيش شايل النهي يا سيد. مفيش شايل ولا شايلك. ابدا. في نطار. في امان. قال له الشمسية هتخرم لي السجادة. يا تنزل يا مش هسوق السيارة. مش فايد. قعد يقول له ارجوك ده انا جايبها شمسية معايا وبتاعه. قال له لا. يتحطها بقى في البضاعة بتاعتك ورا انما ما تمسكش الشمسية وتحط لي راسك عليها وتخرم لي السجادة بتاعتك. ناس بيحصوا على مزهم وبيحصوا على حالهم. مرضاش. لما جه المصري يجادل معاه الطرسة بالطارة ونزل. نزل يتفرج تحت. وقال على البلط وقال مش حطيه. خلاص العسكري قال له ادي الشمسية. حطها في البضاعة بتاعتك ورا يا ترميها ما تركبش. قالوا خلاص خد الشمسية. ما رضاش يمشي الا لما تمم على حاله الاول. الامانة دي اللي علمها لنا سيدنا النبي محمد. الامانة دي اللي علمها لنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في غزوة من الغزوات صحابه قاعدين يقولوا اما فلان النهارده حارب وحارب حتى مات شهيدا. لا تقول النهارده يقاتل لغايه ما مات شهيد. ام النبي رد عليهم قال لهم انه في النار. في النار ليه يا رسول الله؟ ده كان بيقاتل معانا. قال لهم انه خان الله في شملة من مال الغنائم، يعني خد عباية، سرق عباية من مال الغنيمة اراها تشتعل عليه نارا. شوف تشتعل عليه نار، خد شملة عباية من ورا المسلمين ومات، ما تهناش فيها كمان، قتل وقتل في ميدان القتال، ومع ذلك الشهادة ما نجتوش من عذاب الله، لانه خان المسلمين في الغنيمة، والخيانة في مال الغنيمة اسمها غل. وما كان لنبي ان يغل، ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انما احنا مفيش باخرة ما نتمنش عليه، ما نشوفش عمرها كام، ما نشوفش تصبح تطعم في البحر. هي عايمة فين؟ دي عايمة في البحر الاحمر، وغرقت على بعد 50 ميل من الميناء، يعني في وسط البحر. الناس احتاجوا، انزلوا كل واحد متثبت في الحاجه بتاعته، اللي جاب حاجتين ومشي عياله، واللي جاب تلفزيون، اللي جاب موكسيديون، ما حدش خاف ينزل ويسب بحر. شوف الموت محقق، وادوات الاطفاء ما تنفعش. ليه كده؟ والاخر نقول ايه؟ ما هو بيت المهمل يخرب بسرعه، الايمان وحش وما يوديش الامم في داهيه غير الاهمال. المال ده مالنا احنا، وكان يجب نحافظ عليه، ده مال المسلمين، يجب نحافظ عليه. قبل ما اعمل العمل لابد اشوف العمل يساوي كام وتخصيصه ايه، واكشف على الحاج. وبعدين الناس مشتته، والاخر يجي يقول لك ايه، احنا صرفنا لكل واحد 50 جنيه وبطانيه ووجبه عشاء سخنه. سخنه ايه؟ ده خيبه ايه الخيبه دي؟ 50 جنيه ايه؟ 50 جنيه ايه وجبة زخمة ايه؟ ده خراب بيوت، ده خراب بيوت. طيب ما انت طول ما بتجيبوا فلوس من الحرام من شارع الغرب، ما تقفلوا شارع الغرب عشان القرش اللي بيدي ده اهو بيضيع قصاده ملايين. فما يبقى اخرها راحت الحرق والناس اتشربت والاموال راحت وفضيحة عالمية، ان المصريين مش عارفين يقولوا الحجاج بتوعهم على الباخر بتاعتهم، ما كانوش يجيبوا باخرها امريكاني، ما تنفعش، فهي فضيحة عالمية. يا اخوانا حملوا القرش اللي بتدخلوه علينا، لان البيوت اتملت حرام واتملت كر، ونسال الله السلامه. واحد لا اله الا الله. ربنا لما بيقول صلوا بالليل، ده صلاه الليل دي علاج للقلب. ربنا بيقول فيها للنبي ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. ناشئة الليل يعني العبادة التي تنشئها بعد النوم يا مسلم، اشد وطئا يعني اشد ثقلا في الميزان يوم القيامة، واقوى مقيلا يعني واعدل قولا وافضل قولا، لأن الناس نيام وأنت تقرأ القرآن، فعندئذ يخرج القرآن من القلب فيصل إلى الرب. وفي قراءة بتقول إن ناشئة الليل هي أشد وطاء، وطاء يعني وفاقا، لأن القلب يوافق اللسان فيها. بتبقى تقرا كده وانت هادي، العيال نايمين، عيالك نايمين، ما فيش واحد بيقول لك عايز قرش يا بابا، ما فيش واحد بيقول لك عايز اجيب حلاوه، لا انت قاعد بتصلي كده بالليل، الليل هادي، وبعدين عمال تصلي بالليل، القران والقلب حاضر مع الله، وده اللي ربنا بيقول فيه، وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. وحد الله، وحد الله، قل لا اله الا الله. وبعدين سألوا النبي افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، طب افضل الصيام بعد رمضان؟ قال لهم صيام في شهر الله. طب ما الشهور كلها لله. النبي بين هذا وقال الذي تدعونه المحرم، الصيام في شهر المحرم اللي احنا فيه دلوقتي، افضل الصيام بعد رمضان ان تصوم في شهر المحرم. طب شهر المحرم نصوم عاشورا لوحده؟ ابدا، كل ايام المحرم تمام، بس تبقى تفطر يوم او يومين فيه. ليه؟ لان النبي لم يصم شهرا كله الا رمضان، انما كنا انا اصوم رجب وشعبان كده دايركت ما افطرش ولا يوم، يبقى غير موافق للسنة. النبي ما صامش شهر كامل غير رمضان بس، يبقى ما تصومش شهر كامل الا رمضان عشان تبقى موافق للنبي، انما صمت المحرم ايام كثيرة. طيب ايه حكاية عاشورة دي؟ ما انا برضو عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. هل المسألة مسألة عاشورة ان احنا نعمل اطباق حلوة ونسميها عاشورة؟ لا، هو ده اللي احنا عرفناه. يعني ما نعرفش المناسبات الدينية غير بالاكل والشرب، ونقول اللي يوسع على عياله في عاشورة غير طول السنة حتى في مرخراخة كويس. يعني ما بوسع على عياله، بس برضو راعي ان ربنا ليه حقوق في هذه الايام. النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشورة وقال ان صيام عاشورة يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة، صوم عاشورة بكفر ذنوب سنة، وصوم يوم عرفة بكفر ذنوب سنتين. عرفة بكفر سنة فاتت وسنة جاية، اللي هي سنة 96 اللي فاتت وسنة 97 اللي احنا فيها. صيام عاشورة بكفر ذنوب السنة اللي فاتت. وايه سر صيامها؟ ليه سموها عاشورة؟ لانها بتوافق يوم 10 من المحرم، بدليل ان اليوم اللي قبلها اسمه تسوعة لانه بيوافق يوم 9 من المحرم. النبي صام هذا اليوم ليه اللي هو عاشورة؟ لانه لما دخل المدينة لقى اليهود بيصوم اليوم ده. انتوا بتصوموه ليه يا بني اسرائيل؟ قالوا انه يوم عظيم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه. فقال النبي انا اولى بموسى منكم فصامه رسول الله، لان موسى اخو محمد والانبياء جميعا اخوة، ابوهم واحد وامهاتهم مختلفة، الكل يرفع لواء واحدا هو قول لا اله الا الله. وعشان نخالف اليهود والنصارى، اصل الاسلام عايز الشخصية بتاعة المسلم تكون شخصية مستقلة، فيخالف اليهود والنصارى، يخالفهم في العبادة ويخالفهم في اللبس ويخالفهم في كل شيء. مش يربوا شعرهم نربي شعرنا، لبس قميص مشجر نلبس مشجر، نلبس شارلستون نلبس شارلستون. لا لا، ده المسلم يجب يكون له شخصية مستقلة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من هذا، بيقول لا يكن احدكم امها، فلكل شخصية مستقلة. المسلم يكون نظيف ويكون شخصيته مستقلة، ما يتشبهش بغيره من الاجانب. لا، فالنبي قال عشان نخالف اليهود والنصارى نبقى نصوم التاسع والعاشر، كأن صيام عاشورة على ثلاث درجات، درجة اولى ودرجة تانية ودرجة تانية، فيه ممتاز وفيه جيد جدا وفيه جيد. اللي عايز ياخد ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى يصوم ثلاث ايام، التاسع والعاشر والاحداشر، عشان يبالغ في مخالفة اليهود انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. اللي عايز ينجح في عاشورة بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى يخالف اليهود في يوم قبله ويوم بعده. الصوم التاسع والعاشر والاحداشر. ما يجيش بقى واحد يقول ده احنا طول عمرنا بنصوم العاشر بس او بنصوم التاسع والعاشر، انت جبت لنا الاحداشر ده منين؟ ها؟ اقول لك هكذا نص فقهاء المسلمين للمبالغة في مخالفة اليهود. اليهود اللي يصوم يوم عشرة، لا احنا هنخالفك هنصوم تسعة واحداشر كمان. وبعدين ده انت في شهر الله المحرم اللي صيامه افضل صيام بعد رمضان، يعني مش كمان صوم احداشر وبس، صوم ايام كتيرة في المحرم. صوم. وما يجيش واحد بقى يقول شهر المحرم سموه محرم عشان بيحرم فيه الزواج وكتب الكتاب. والله ما حصل. ولا احلف بيمين بالله ان كتب الكتاب في محرم حلو زي العسل ما فيهوش حاجه، وان اتجوز في المحرم زي الشهر. اتجوز يا اخي، اتجوز في محرم ممكن كتابك في محرم، انت هتحرم عشتك ليه؟ ده محرم عشان محرم فيه الكتاب. منها اربعه حرم. منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وحد الله لا إله إلا الله. اللي عايز ينجح بجيد جدا يصوم التاسع والعاشر. ما يجيش بقى واحد يقول التاسع والعاشر ده العاشر حيوافق يوم الجمعة. لا، ما فيش كراهة ما دام يوم عاشورة دي يوم الجمعة يبقى يوم مظبوط وعن قوي وما فيش أي كراهة. ترتفع الكراهة. ده جيد جدا. اللي عايز ينجح بجيد يصوم عاشورة يوم عشرة. ولو كان موافق يوم الجمعة، ما دام يوم الجمعة يوافق يوم عشرة أو يوافق يوم عرفة أو يوافق يوم من الأيام الستة بتوع شوال أو يوافق يوم 13 و14 و15 تبقى صوم يوم الجمعة ولا كراهة في ذلك. مفيش أي كراهة أبدا. وفي أي يوم تاني عايز ترفع الكراهة من يوم الجمعة تبقى ضيف له يوم الخميس والجمعة الصوم أو يوم الجمعة والسبت، المهم ما تفرقش يوم الجمعة بالصيام. مفيش حاجة أبدا. ما دام عاشورة يوافق يوم الجمعة الصوم مفيش أي كراهة. وصيامه بيكفر ذنوب سنة فاتت. يجي واحد يقول لك ما انت قلت لنا ان يوم عرفة بيكفر ذنوب سنة فاتت وذنوب سنة جاي، طب لازمة عاشورة ايه؟ ما هو هيجي يلاقي عرفة كفر قبله. مش ده سؤال ولا لا يا رجالة؟ ما هو وحد الله لا اله الا الله. ده سؤال. انت بتقول لنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الصيام يوم عرفة اللي هو تسعة من ذي الحجة بيكفر ذنوب سنتين، سنة فاتت اللي هي سنة 96 وسنة جاتة ايه اللي هي سنة 97. طب ما هو هيجي يوم عاشورة يلاقي السنة اللي فاتت عرفة مسحها بالاسيك، هيعمل ايه؟ قال لك لا، الذنوب كالامراض والكفارات كالادوية، كل مرض له دواء. ما هو اللي بيروح للدكتور بيلاقي مثلا عنده شوية برد بيصرف له فيتامين سي وشوية نوبالجين، انما اللي بيروح بيلاقي عنده ضغط مرتفع بيصرف له حبوب للضغط ما بيصرفلوش فيتامين سي بقى. واحد بيروح للدكتور بيقول له كل احنا كتير عشان انت عندك ضعف، واحد تاني بيروح للدكتور يقول له اوعى تيجي يمة السمين عشان الضغط ما يرتفعش او السكر نسبته ما تزيدش في الدم. يبقى كل شيء له دواء. فيجي يوم عرفة بيكفر عليه الذنوب مخصوصة، ربنا قال له يا عرفات انت ليك الذنوب من اول رقم كذا لغاية كذا جبتوحك انت. ها؟ التاني يوم عاشورة بيقول له عاشورة انت ليك الذنوب من اول كذا لغاية كذا دول بتوعك انت. فما فيش واحد بيعتدي على التاني، في واحد ماشي على خط اسكندريه والتاني ماشي على اسوان. بحيث كده بيصطدم بيه ده ولا بيه يمك ده. ده شمال وده جنوب. مش حاجة. وحد الله لا اله الا الله. وسمعها الصلاة على الحبيب النبي. ولذلك المسلم يجب دائما يكون مستعد للقاء الله. يعني تصوم في ايام الله لان ان لله في ايامه نفحات. وما يقولش يا اخي بقى لسه انا شاب صغير حعبد ربنا ما تستنى لما الحكاية بقى تمشي شوية والواحد ظهره ينحني. لا. الطيارة اللي انحرقت في بنكوك القائد اللي كان بيقود هذا نعرفه حق المعرفة اللي هو امين شداد ده كان معنا في سجن ابو زهب قعد معنا سنة. كان داخل برضه من ضمن الناس اللي كانوا بيقولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. امين شداد كان معانا في ابو زعبل وقبل ما نعتقل احنا كان هو راح السجن الحربي من سنة 65. يعني ممكن ما طلعش لك 71 قعد حوالي 6 سنين بدون ذنب الا انه بيقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. وبعدين اهو يعني هو كان قائد الطيارة وكان راجل بدرجة كابتن يعني هو بيت القائد يعني تحت ايده كان واحد مساعد 8. وكان راجل عارف ربنا كويس وكان مصلي. وبعدين اهو طالع من بيته ما فيش حاجة رحلة عادية بيروحوها اليابان يقعدوا فيها او تايلاند ما فيش حاجة راجل بيروح رحلة عادية. تقوم تيجي المسألة على ابسط الاسباب قضاء الله يمكن الدنيا ضباب انا مش قايل الاشارة اختلفت الناس اللي اصطدم في مصنع اتحولوا كلهم الى كتلة من الفحم. مع مراته مراحل سايب 6 اصطار. فالانسان مننا دايما يكون في حالة طوارئ مع ربنا. هو ده راجل قائد يعني بقاله في الطيران 20 سنة بيطير. يعني الرحلة دي بالنسبة له زي ما واحد يركب مسكلت يروح بهبة بالحديد. انا بسيط ما فيش حاجة واخد على كده 20 سنة عمال يطير حاجة بسيطة. انما عشان قضاء الله ينفذ. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. يعني ده هو راح السجن الحربي سنة 65 وتعزي بالعذاب الاكبر وطرح فليه طرح فليه. يعني دخل بيت الموت وربنا نجاه وركب الطيارة مات. المؤمن يجب دائما يضع نصب عينيه الموت. يعني كن دائما مستعد للقاء الله. ما اغمضت عيني وظننت انني افتحهما وما فتحتهما وظننت انني اغمضهما. يعني دي اجاه. دي اجاه. فلما نيجي بقى في ايام الخير ما ندخلش على ربنا بالصيام. وبعدين واحنا بنفطر كده المغرب يوم عاشورة ما نقولش بقى لاولادنا احنا النهاردة عاشورة عشان عامل لكم عاشورة شوية غلة على شوية لبن وسكر. لا نقول لهم انتوا عارفين يا اولاد احنا بنصوم اليوم ده ليه؟ عشان اليوم ده هو كان سيدنا موسى ماشي وفرعون وراه وجمع عند البحر وفرعون ماشي وراهم واصحاب سيدنا موسى قالوا له هنغرق يا موسى. قال لهم ان معي ربي سيهدين. تعلموا اولادكم المناسبات. المدارس ما عادتش بتدرس. مدارس النهاردة عبارة عن شوية طبلة على شوية اكارديون على شوية يا بلادي بشمسك وقمرك وقرعك وحسك والكلام الفارغ. صابون نص ساعة الصبح كتاب واحد يقول حرية ويسقفوا حرية ايه بتاعيه حرية ايه بتاعيه اليوم الاول ده 5 دقايق قرآن. خلي واحد يقرا قران 5 دقايق وبطلوا بقى طبل وفضل كتاب طبل بقى كتاب طبل. البلد راحت من كتر الطبل حتى ان الطبل على بعض الامتى باخر عماله تروح وطارات عماله تنحرق. وربنا بدينا انذارات. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. وبيقولوا لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال لا. امين شداد يقول لكم حرموا الخمرة وزملائه يقول لكم حرموا الخمرة في الطيران. تقوموا اللي تفصلوه تفصلوه واللي تشردوه تشردوه. واللي تخصموا منه نص المرتب عشان بيقولكوا حرموا الخمرة. طب طيارات بتتحرق. طيارة بيوم 707 بنص مليون جنيه. راحت في قد ايه؟ في دقيقتين اتنين. 120 ثانية. حولت لفحم. بلاش. نزلوا البراد من الخمرة واسلموا بقى. اسلموا نظفوا نفسكم. انتوا مهجرين من الخمرة ليه؟ ده انا انبسط لما ابني يجي لي نص ليل سكران فينا ويخبط على الباب ولسانه منهوك. ايه اللي تربيه؟ انتوا عايزين ناس ضاع ربوهم على طاعة الله. ده انا جاني ولد نصراني في سنة 59. قال انا عايز اسمع. شاب صغير كان اسمه سامير وهبة. بقول له يا سامير ايه اللي حببك في الاسلام؟ قال لي لانه بيحرم الخمرة. قال له طب يا ابني. قلت له طب اشمعنى الحتة دي بالذات؟ قال لي بالعربي انا قرفت من بابا. يجي سكران ويقف في البلكونة بالليل يفرفر من البلكونة. شوفوا شوفوا حتى الشباب الصغير دول قرفت من بابا. فضحنا بالشارع. فضحنا بالشارع. فضحوا. نشرب خمرة. ما هو النصارى افسدوا اخلاق المسلمين. النصارى افسدوا اخلاق المسلمين. انا لما دخلت السجن اخويا الكبير راح لواحد من الكبار قال له عايز تتوسط طلع اخويا من السجن. كان في مجوى السجن لانه راجل كفيف البصر. قال له طب مشي حالك. قال له عايز ايه؟ قال له 100 جنيه. قال له موجودين. قال له تطلعهم 100 جنيه. قال له في حاجه فوق ال 100 جنيه. قال له قال له صندوق خمره. قال له لا انا عايز اخويا يموت جوا السجن انما ما افتشيش بالخمره. ما افتحش خمره ابدا. البلد بقت كلها خمره. بقت كلها خمره. بقت كلها امن. توصلوا الخمرة ليه؟ انا مش عارف يعني ايه صايد الخمرة. لما ربنا يقول رجس. رجس يعني نجاسة. نجاسة. ومن عمل الشيطان. وبس نبوه. لعلكم تفلحون. يعني اذا ما استنبتوش الخمرة مش هتفلحوا. مش هتفلحوا. بقى خايفين على الخمرة. وبتحافظوا عليها. ومش خايفين على ربنا. مش خايفين على اوام ربنا. ده حرب. ده حرب على الله. وانا قلت كتب. دير المحطرين. مش حاطهم الدول العربية. يقولوا لروسيا اجي ديون. جدول ديون. اما يا روسيا اللي ودتكم داهية. وامريكا اللي ودتكم داهية. قال لا. يا ناس اتقوا الله. يا ناس اتقوا الله اصطرحوا مع ربنا يوم. اليوم ده ربنا هيسعدكم الى يوم القيامة. حطوا ايدكم في ايد محمد. محمد راجل نظيف. محمد راجل نظيف. ده الحاجات بيتكلموا عن محمد. واحد اسمه وليام وور بيتكلم عن النبي. بيقول ما رأيت اعظم من محمد النبي الاسلام. ليه؟ جاء الى قوم يشربون الخمرة 5 مرات في اليوم فبدلها ب5 صلوات في بيوت الله. انضفوا. النبي نظيف. والاسلام نظيف. واسأل الله ان يجعل وجهتنا اليه. وأن يجعل إيماننا به يزداد يوما بعد يوم. ويعيد علينا وعليكم الأيام بخير. ولا تنسوا إن شاء الله صيام 9 والـ10 والـ11. فمن لم يستطع فعليه بصيام 9 والـ10. فمن لم يستطع فعليه بصيام 10. والله يتقبل منا ومنكم وإلى أذان العشاء بإذن الله تعالى.